السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن حمق وأهواء أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الثالث عشر من دروسنا في تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام. كنا وصلنا معكم حفظكم الله إلى قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل ومع فرعون. قال ربنا عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون أو ملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم قد أسرى بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إلى هنا وصلنا معكم حفظكم الله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. سنذكر في هذه العجالة بعض من فوائد هذه الآيات، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الآيات الأخرى، والله يوفق لا رب سواه. فمن فوائدها حفظكم الله تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ربنا عز وجل يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه صلوات الله وسلامه عليه ما يلقاه من أنواع الأذى من كفار قريش، من أهل مكة الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصادق الأمين. لكنه صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم بدعوة الحق، وحينما أخبرهم أن لا إله إلا الله وأن الله عز وجل لعنه بعثه بدعوة الحق، فإنهم قلبوا له مرة بجد وأذوه وأصحابه وأتباعه أعظم أنواع الهداية عياذ بالله. إذن هناك آيات في القرآن فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتخفيف عليه وتخفيف على صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والآيات التي فيها قصص الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم من هذا القبيل لتخفف على النبي عليه الصلاة والسلام ولتسليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأن الله عز وجل حينما قص عليه قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بين له أن موسى عليه الصلاة والسلام قد تعرض للأذى مع أنه كريم الله تعالى، مع أن بني إسرائيل يعلمون أنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، مع أنهم رأوا المعجزات الظاهرات على يدي موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خافت وجودهم أعظم من الهداية كما سبق. إذا هذا كله في تخفيف نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: فما آمن لموسى، مع المعجزات الكثيرة التي جاء بها موسى، المعجزات الكثيرة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام ورآها بنو إسرائيل ولمسوها لمس اليد وعايشوها وحضروها، مع ذلك قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وغيرهم أن يفتنهم. ذرية مجموعة مش كبيرة، أولاد الذين آمنوا دائما متخوفين من أذى فرعون وأذى جنوده. إذا قلنا قائلة هم المعجزات البائرة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، هذا مما يسلي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذكر لنا ذلك الحديث المبارك يوم أراه الله تبارك وتعالى الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله فرأى الله، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه احد. ثم رفع بسواد عظيم فقلت ان من امتي فقيل لي هؤلاء هذا موسى ومن معه من بني اسرائيل. ثم عرض لي سواد عظيم اي اعظم من الاول فقيل لي هذه امته ومعه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام وهذه تزكيه الحقيقه للنبي عليه الصلاه والسلام ولاتباعه الى يوم القيامه، وكل واحد يحمل دعوه الحق وكل واحد عنده غير على دعوه الحق يتسلى بمثل هذه المواقف وبمثل ما حدث لهؤلاء الاولين. لما تعرفت بان نوح عليه الصلاه والسلام من اولي العزم من الرسل وهو اول الرسل الى اهل الارض، وانه مكث في قومه يدعوهم بشتى الاساليب وبشتى انواع الوسائل يدعوهم الى الله، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا واني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اصرارا. جميع انواع الدعوه المتاحه استعملها مع الله مش حال شهر وشهرين عمد عمود قرن او قرنين قريب اسفل 950 سنه فلبث فيهم 1000 سنه الا خمسين عاما مع ذلك نتيجه وشهر الله عز وجل وما انا معه الا قليلا قله قليله جدا. وهو موسى عليه الصلاه والسلام معجزته عظيمه كانت على يديه ومع ذلك اخطا بعض الرسل. فما امن موسى الا ذريه من قومه ذريه من قومه هي تشكي كثيره. قلت ان الرسل هو كذلك ولما تسمح لي ان الرسل عرض قضيه الامم فرايت النبي ومعه رجل ورجلان ورجل ومطار والنبي وليس معه احد الله اكبر. يعني انت ما تقيمش الصدق تاتي انسان بكثره الاتباع يتبعوه راشد بزاف يتبعوه تسمع عنده الحق بس تبعوه كاع راشد بزاف شنو الانسان ولا لا ممكن الانسان يكون عن الحق يتبعوه واحد مثلين ممكن يتبعوه حتى واحد. هذا النبي اللي يتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه احد يوم القيامه يجيب ان يحتاج الى الاتباع هكذا الحق نبي يوحى اليه من عند الله تبارك وتعالى وكان نسج الراشد كبير معروف لكن ما هوش عن الحق. إذا ما تفرش بكثرة هذه الكلمة إياك أن تفر بكثرة هذه الكلمة العبرة دائما بما يسير عليه هذا أو ذاك وشو الطريق اللي يمشي عليه هذا ولا هذا مش العبرة بأتباع تاعك عنده بزاف عنده سنة أو آخر مفهوم يقول لك هذا مقياس مهم جدا خاص في ثلاث أيام وش العبرة يدخل من الخير هذا يشوفه في الثلاثة هذا يشوفه في بعض الليل هذا يشوفه في مليار هذا يشوفه في كذا هذا هو مليار يشوفه عند راس الملايين جبت لك شوف واحد ملايين هنا على الحق واش هذا الميزان؟ تبغى تلقى ناس من اهل الحق ولذلك بل علماء جهابذة يشوفوا الفيديوهات تاعهم قله قليله جدا من المسلمين هذا لا يعني انهم ليسوا على الحق. واضح اخوانا هذه قضيه مهمه والنبي وليس معه احد يجينا في يوم القيامه الانبياء يتبعوا حتى واحد هلا هم قلنا ذا ويدرج اللي كان الباطل حاشا وكذا. ومن فوائدها التنزيل بالعلو في الارض والاسراف في الشر والفساد وباهلهما لان فرعون كان عاليا من المشركين كما قال الله عز وجل انه كان عاليا من المشركين بلغ شأوا بعيدا من الظلم ومن الطغيان وحده ما عليك لكم الا هدى هذا فرعون. ومنها وجوب التوكل على الله الى الله تعالى لتحمل عبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعة الله جل وعلا. مش الإنسان يثبت على الصراط المستقيم لا بد أن يكون توكله على الله عز وجل عظيم. كن عنده توكل كبير على المولى الخبير سبحانه وتعالى. ما عندكش توكل كبير تضعف الطريق لأن الطريق إلى الله طريق محكوك بأشواكه محكوك بمكانه. يعني انت لما تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتطلب هذا الطريق وتحب تمشي على طاعه الله عز وجل وتحب تكون من اهل الجنه هذا مش معناتها انك خلاص انه كان الناس تقول كان في وكبر تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبدا تصلي تروح الجامع تبقى ما يجيش يصلي مشاكل كيف يقول له؟ كيف يقول له جرب تكون انت راح تكون مشكلة صح؟ هذا مش تصلي مشاكل ايش ما يصلحش مشاكل؟ الشمس التي فلا اذكر الانبياء ثم الصالحون ثم الانبياء في الابد يكتب الرجل على قدر ايمانه احسن لي من تحت تلك الملامسة. إذا أنت يقول كم جرة، قل له ماذا جرة؟ قل استقيم صح، واجب علي الجيم شنو الفرق مستقيم، وكيف شنو الفرق مستقيم، فرق مستقيم، نحن في التشويه، نحن في المكان، ما شافش الحين في طريقك، تمشي حاجة ما تقيسك، ما تجيب مشكلة، وحدة تقع عليك، تطلع مشاكل في المال، تطلع مشاكل في الصحة، تطلع مشاكل في الأهل، تحت أولادك، كشف النتيجة، طريق هكذا. خاصة طريق الحق وطريق الدعوة تؤذى وتبتلى إذا حبيت جاء طريق مستقيم. كما كنا ذكرنا في الجمعة لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما قال الرجل أيهما أفضل من عبدي أن يمكن له في الأرض أم مبتلى؟ شكون اللي يمكن له ربي في الأرض وبشر الله ويخدم في الناس وكذا ويطبق شرع الله عز وجل ويصير خير في الناس أم يبتلى ويصدق ويحتسب ويفعل في الأرض في الدرجات أيهما أفضل؟ قالوا لا يمكن حتى يبتلى. شوف الناس ده كشف لنا ماشي هذه خير وهذه خير باش نوصل هذه لابن هذه لا يمكن حتى يبتلى شي لا يمكن له فقط لابد ان يبتلى لابد ان يمر على طريق محفوف في مكانه مليء بالاشواش مليء بالخطر مليء بالابتلاءات مليء بالهموم بالغموم الى اخره ما ذكر. ومنها حفظه الله مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. الإنسان قال ونجينا وش قال موسى عليه الصلاة والسلام ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك. استغاث واستنجد برحمة الله عز وجل والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن الإنسان إذا دعا ربه بشيء من صفاته جاز له ذلك. إذا دعا بشيء من أسماء الله أو صفاته تدعي ربنا بأسماء الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان يا لطيف يا خبير يا ذا الجلال والإكرام كيف مشكلة؟ يجوز لك هذا أنت تدعوه بصفات الدعوة ما فيش مشكلة. يا ذا العزة يا ذا الرحمة يا رحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا رحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث واضح. وكذلك الحديث مصطفى على هذا ومن المثل العربية المعروفة يسمى الإنسان أيضا يحلف باسم من أسماء الله ومصطفى في مصطفى من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت ما تحلفش بغير الله لكن نحلف باسم من أسماء الله نحلف باسم الرحمن باسم الرب سبحانه وتعالى باسم الإله ما فيش مشكلة ونحلف بصفة من صفاته وعزة الله المشارق عنده الحق وحياة الله يحلفون بحياة الله تحلف بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. القسم والحلف بصفة من صفة الله أيضا جائز والعلم عند الله تعالى. ثم من فوائد أيضا استحباب اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها وكنا تكلمنا عليها والأولون كانوا يعملون مثل هذا يقضي نصف ساعة يجيبوا في مكان في البيت الصلاة ومنحكم هذا المكان من أبعد أماكن في البيت حتى إذا صلى فيه المرأة كانت بعيدة في كل البعد احتوى جو بلوه احتوى جو صحابه احتوى فلا تكون بعيدة في كل البعد عن هؤلاء الأجانب ومصنع في البيت أو المسجد تاع البيت. هذا كل مكان عليه الأولون ودار فيه هذا وكيف بعض الناس كانوا يبنون المصليات في بيوتهم ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيها رجاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتغير أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتغير. ولي الصور في أمنا إذا حاجة حاجة في حاجة كل مكان غير مكان عز مكان أو أقل من ذلك تجعله للصلاة في صلاتك وصلاة أهل بيتك حاجة من الحجزات ويكون عن شكل مسجد وفيه مصاحب وفيه لسان يشعر فيه بالسكينة في مراحة وطمئنة بإذن الله تعالى. ومنها حفظكم الله وجوب إقام الصلاة وجوب إقام الصلاة وأحب إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بإسرى بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ومشي مشي واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الإنسان مش يجعل بيته قبلة ثانية يعني يكون ممن يصلون في هذا البيت ما تجعلش عن الشيخ قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ما تجعلش بارك قبر من القبور، ذكر ذكر ذكر صلاة ذكر القرآن أعوذ بالله. ولذلك فإنكم تعلمون أن صلاة النافلة في البيت أجرها أعظم أعظم من صلاة المسجد. صلاة النافلة أفضل صلاة الرجل في بيته. إذا مكتوب مكتوب عن صلاة في المسجد، نعم، لكن النافلة لا يصلي في البيت يكون عليه الأجر. يجوز تصلي في المسجد لكن تصلي في البيت يكون عليه الأجر أعظم، من جهة أنك وافقت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة ثانية أنك تكون قد أبعدت هذا الوصف عن بيتك ولا تتخذوها قبورا. فلاش قبور نبو يستعلم. ثم في الفوائد أنك تعلم أهل بيتك كيفية الصلاة الصحيحة وأنك تحدثه عن الصلاة، بل في النهاية أصبح صحيح كل ما تصلي يصلي معاه، وهكذا فوائدها لا تعد ولا تحصى. ومنها أن الشرع للمؤمنين والذين يقيمون الصلاة بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة في الدارين، وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صلوا جل وعلا وجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين إنه خير الرسول. بعد أن حضر الله تعالى وقال موسى من ذاك الصلاة نزل متواصل نزل متواصل، وقال موسى ربنا إنك آتيت في العبد ولا أبوتين في الأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما تستقيما ولا تتبعان في سبيل الذين لا يعلمون. احنا في هذه الآيتين أيضا فوائد من دون شرط آيتين بعد تبروك ما يشاء الله من دون فوائد. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. طبعا هذا إخبار من موسى عليه الصلاة والسلام وهو مقدم للدعاء، هو يخبر بحاجة يعلمها الله تبارك وتعالى في النقاش راح يدعوه فيه. كيف يقول موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا؟ يا ربي أنت فرعون لك أعطيك الزينة أنواع الزينة من ذهب وفضة ونحوهما، أنواع الزينة وأموالا أيضا من الذهب والفضة والحيوانات والحرث والزرع والأموال إلى آخره، أموال كبيرة ما تكفش أنواع الأموال وما تكفش فيها أنواع الزينة. لكن الأشياء التي يتزين بها الناس ويفتخرون بها ويزدادون الله هي عطاء. وصح قال المؤلف عز وجل أشياء عظيمة جدا، قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه فرعون ولا مشكلة فرعون والملائكة مستقبلين يمالئونه ويساعدونه ويعينونه من وزرائه وغيره. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الدعاء الأول ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. وصح الأموال والزينة كطح في الإنسان ما يعرف فيها، كطح في الإنسان ما يخاف ربي عز وجل راح يفسد يفسد نفسه ويفسد غيره ولا لا؟ وفرعون هذا مش عارف فرعون لما نبدأه مش عارف أعطاه ربي عز وجل فتح عليهم في الدنيا، أعطاهم الأموال الطاهرة، أعطاهم الأموال الزينة، أعطاهم ضلوا بسبب ذلك الخير وأضلوا عباد الله زاد ضلوا هم انفسهم وزاد ضلوا غيرهم. ربنا نضلوا عن سبيلك. وشو الدعاء؟ ربنا اطمس على اموالهم، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا رب اطمس على اموالهم مش تعرف علاش دعاء موسى عليه الصلاه والسلام تعرف الطغيان الذي بلغه الذي بلغه في العرب طغيان كبير. كان واحد في الدنيا سمعت عليه فقال انا رب القوه الاعلى، قال ما علمت لكم من اله غيري كاشفا. شو واحد قال يا هذا الدين صخر هذا الوجود يا هذا الدين صخر جعلني ابنه اسلم اسباب السنوات فاطلع عليها الى موسى واني لاظنه كذب. شو واحد قال هذا؟ قال ابليني يطلع عن فوقه هل اله على موسى عليه الصلاه والسلام؟ طغيان كبير طغيان كبير بغض النظر عن جرائم بشعه لو كتبها في العالم. شو عشان كتبها في كاريا ما خدنا صغير ما خدنا كبير ما خدنا مراه ما خدنا راجل ما خدنا كل يدو ربك في دماء حقيقته طغيان عظيم جدا اللي كان عليه في العالم. اذا شفت صدوسه مش خلاص ربنا مش على اموالهم يا رب موسى كبر فاستقرون بالقوة. إذا هذه البركة لها، خذها اليوم، استنزفها اليوم. ربنا موسى على قلوبهم زيد واشرد على قلوبهم. ها شو اكتبوا بالذات بالذات بالذات 14 واشرد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب. لما الانسان يبرر الكفر يبرر الطغيان يبرر انه واحد اساس يبقى ربي يبص على مستعمله وتكون عنده مستعوم غشاوه ويعلو قلبه الران كما بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون. خلاص يتخبط بالتراب يطبع لهم على قلبه. ربنا قص على اموالهم واشدود على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. يعني لا يؤمنون خلاص حتى يروا العذاب الاليم ما كان خلاص هدوا عقلك وضعوا له الفزوز. وش قطع الفزوز؟ شو راه يبدا يشوف؟ موسى عليه الصلاه والسلام. ربي وش قال؟ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد اجيبت دعوتكما. ما قالوش ربي قد اجيبت دعوتكما. ما قالوش استجب لك يا موسى. موسى. قال قد اجيبت دعوتكما شلون؟ موسى وهارون عليه الصلاه والسلام. وش عرفنا الان؟ هنا استفاد العلماء بأن التأمين على الدعاء دعاء ولا لا؟ قد شعلاش قالت موسى عليه السلام كبيرة إذا وهارون كان يدعي عليه السلام كان يأمن يقول آمين هو يدعي يقول آمين آمين آمين ربي الله استجب استجب عمر الله قد أجيب دعوتكما دعوتكما يعني كيف يدعي؟ معنى الإيمان كيف يدعي؟ والمصلون يؤمنون آمين آمين أنت كدعاء وكيف تشبه ربي شو يشبهون كامل؟ واضح. قال قد أجيب دعوتكما لكن فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اذا القرار على الاستقامة ربي يستجيبكم دعوة دعوة وراح يهنيك فرعون وراح يهنيك من فرعون وراح يهنيك صحيح اليوم ان شاء الله هكذا. وانتم القرار على الاستقامة فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تدعوش الطريق تاع الناس الذين لا يعلمون حتى لو كان ربي يحتوي بأخر الاخر ما كنتم تشوفوهاش هذه تاع قرص الاموال والشد على القلوب والطبع عليها حتى ولا هذه النتيجه ما شفتوهاش الان والهدف تاع فرعون والملك تاعه اذا ما شفتوش الان ما تستعجلوش لان الكفار هم الذين يستعجلون على الامر هذا ما تستعجلوش ما تخافوش مستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون تدعوش سبيل الحوت. هنا كاين عده فوائد في هذه الايه لفوائد حفظه الله بيان جواز ومشروعية الدعاء بالهلاكة على أهل الظلم والفساد. هم صدقوا الناس يختلفون والأحوال تختلف أحيانا الدار واحد في الأرض مع ذلك الله يهديه يوجد لها الشرطة حتى منها ربي يهديه تعينه بالكتاب تعينه بالطابع حتى منها ربي قال الله أنك إلى رسول العالمين النبي صلى الله عليه وسلم آذاه أعظم بها بدع شعر المشرك ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صح ولا لا؟ ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون دعا هذا ربي اغفرهم غفار لما بلغه أنها افتقر قبيلها من تعبير الغفار غفار واش قال؟ غفار غفر الله لها بعلم بالمغفرة دوس لما استعصى حبوس دخول الاسلام واش قال اللهم اهد دوسا وات بهم تعالوا داخل ثلاثه كعادة اهل الفاضل مش دوس لا بشخص محتاج اغلبك مثل الجبال صح ولا لا؟ لان شئت ان اهد قبل ان يكون اعجبين ما اختفي الوالد لا لا ارض الله ليخرج من اصلابه من يعبده ولا يشرك به شيئا بل عشر من الشر صح القصه تاع القراء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قصة معروفة لما قلت يستدعونه يقوم رأسي في عدة الله سنة دعاك بسرطة العالم تأثر بارفا فدعا على هؤلاء صلى الله عليه وعلى أبو صلى وسلم ومصدع عاصم الله ورسوله دعا أن يسوس على مضر ومشتده قال اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلنا على المسلمين كتنين يوسف عليه السلام يعني سنوات القحط دعليهم من هذا دعليهم من قحط والجفر سبب أن هذا عندنا بهذا السلام ماشي دليل في أحوال ولذلك أنا أقول أصلاً أن الإنسان ادعي بالهداية ادعي بالصالح ادعي بالمغفرة ادعي بالرحمة ادعي قبل لكن يكون من خطأ واحد يظلم بالله ويفسر بالذات وعيد الأرض كما قدرش تدعيه بالله ادعيه بالهداية هو جل الله هذا كيف عند الكثير رحمه الله صار صغيرة خرج في قصة أسرى بغر شوفوا نار مهرين في قصة أسرى بغر وتعرفوا قصة أسرى بغر والواقع هذا هو واقع على وسط جدا واقع على وسط جدا بعد بغر وربنا صرف السجين على أعدائهم وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا كطحنوا أسر عنهم في الحبس يعني السجين لهم كشأن واحد حوالي 70 مشركين وده عدد كبير هذا الاسبوع صار صار النبي حد جديد على المسلمين وش اللي صار هذا؟ المسلمون كانوا ضعفاء بأحد شيء فيهم صلوات في المسلم عظيم هذا قوة عظيمة هي قريش وصلوا ربي عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله أكبر وصلوا ربي سجدتهم وقائع ما يعرفوهاش من بين وقائع نفسه يقصوا خطوة القتال وبعد جو هذا وش أكبر حكموا صح 70 واحد وش يدوا بهم؟ اختفوا هذا الوقت وش يدوا بهم؟ نقصرهم كما صحبهم ونجنوا منهم كفار ملاحدة ظلمة مشركون عاشوا في الأرض فسادا وجاءوا لبنان من مكة حتى المدينة بشقاق النبي عليه الصلاة والسلام وشقاق الإسلام والمسلمين وشقاق الوحي إلى آخره ناس ناس كانوا مسلمون في الأرض هذا وصفها هذا يكملوا مع أقوى 70 كلمة دون في دون 70 هذه مرة يكملوا عليهم هذا لا نحبيره لا نحبيره عندنا يبقوا عندنا ونقبلوا في ذلك نسمجوا أهل الفرعون يدفعوا أموالا ونحرروا يستاجوا الأموال محتاجين الأموال بالفدية نحرروا هذه قالوا معلش ولا لا نشوف كل واحد منهم خاكر كيكر يخاوهم يقرر 10 من أولاد المسلمين ولا 10 المسلمين يستفزنهم ويتعلم المهمة يخرج عندهم ويقوى أخبار الرجاء أمر الطارة في الرؤية رأي عمر الخطاب رضي الله عنه قال ورأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى إذا قلنا يوم يوم ما بكثر هذا القصة لما بدأ الشخص يجتمع عنده هؤلاء تحير لأنه حاجة جديدة على الأولى وحاجة ثانية من الجيش الوحيد يقول له افعل كذا وافعل كذا طب حتى الخصوص على عادته يستشير أصحابه ورجع جزء أمره بذلك فقال والشيخ يقول في الأمر كان يشير أصحابه وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أكثر مشورة من أصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يشير جزاء وشير جزء الأمر وأمر مشورة بينهم كان يشير جزاء شاوروا وخاصة أن العقلاء المصلين تحول الكبار تحول المؤمنين كلام أبو بكر عمر رضي الله عنه كان الدوائي وأبو بكر كان الدوائي وأعطى الرواية أيضا كان الدوائي قريب من رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأعطاه إذا أنت بشخص سأله فتكلم أبو بكر تفضل وش قال؟ قال يا رسول الله قومك وأنا استفقه واستفقه لعل الله تعالى أن يتوب عليك هل تحقق على أنه من حقه من تعالى هذه مكة والرسول كان في مكة قوضة وأنا لجعوم تستمين كذا استبقي مخبئ على أقل الحياة واستجبه وضبنا الجوبة فلا أن يتمون ولا أن أقل أن يصلحهم هذا رأي الثالث وقال عمر رضي الله يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فضلت على الله فوش معه؟ قالوا كذبوه وخرجوا كذابه وكذبه زمتين تحاول معه أخرجوه فقط المعنى هذا رئيس عمر رضي الله عنه وارضاه وقال عبد الله بن رواحه عبد الله قال ان تلقيكم به اشد راي عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انت في وجه كثير الخطر فاضرب الوادي عليه راه كتاب جهاد واد فيه الخبز شعرها بوكان بالنار ومن مكان ثم القه فيه فسكت رسول الله عليه الصلاه والسلام فلم يرد عليه شيئا ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس آخر يأخذ بقول عمر وقال ناس آخر أيضا يأخذ بقول أبي ليث رواحة كل نسخة من سكر وقصة رأينا ولا دولة كل ما رأت سكر شيء ثم أخرج صلى الله عليه وسلم ثم خرج على المسجد فقال إن الله ليلين قلوب رجاله حتى تكون ألين من الذهب وإن الله لا يشدد قلوب رجاله حتى تكون أشد من الحجارة لكن في الحق عمر بن الخطاب وإن مثلة يا أبا بكر اسمع اسمعوا احنا مثلة شبه وإن مثلك يا أبي يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال فبت بعينه فإنه مني ومن عصاه فإنك غفور رحيم شكرا لك خليل إبراهيم فإن مثلك يا أبا بكر لم تخسرش خرج قلبك قومه وأهله استبقيهم واستبقهم فلا قوة في الله أن يقبل زوجته هلا قالوا الزار مثل إبراهيم عليه السلام واش قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر أيضا عن مثل آخر في القرآن في أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وإن مثلك يا أبا بكر أيضا كمثل عيسى عليه الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت الغفور الرحيم صح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت الغفور الرحيم وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال ربنا اقص على أقوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب صح عنده قدوة في أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وعنده قدوة في نبي آخر من أولي العهد من الرسل بل هو أول أولي العهد من الرسل أول رسل عليه الصلاة والسلام نوح قال وإن مثلك يا عمر أيضا كمثل نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن فإن تذره يضل عبادك ولا يهدي إلا فجر جبارا فسبحان الله احنا عندهم اسس حل الاسواق وعلى حد الاحوال وعلى حد الظروف كما ذكرها والله تعالى اعلم. ومن فوائد هذه الايه التي حفظها الله ان كثره المال وكثره انواع الزينه والانغماس في الملذات والتلهي بها سبب للضلال الديني الا من رحم الله نعم الامام الصالح عبد صالح لكن سبحان الله المال واحد قال الرسول ان لكل امه فتنه وان فتنه امه المال الا شاهد واحد كان يدفع في الطريق فقط المستقيم فالظهور كان هادئ زي الخضار ان لله ما رجع كاين واحد الناس ما نحبش نقولوا شو نقولوا كان وفاقه ولا ندفعوا حقوقه في منطقه من المناطق قال لي شوف الرجل كي تشوف الجار كان شكله يدي تاخر كان ثالث رابع عرفت يدوي الجدران كل الجدران يدي تاخر نهار تشوف الصبي عند الباب يعني يجيبوا فيه طعمة نهار يخش له طعمة في الصوفة الصوفة بتاعنا تاعنا صح؟ معنى الدنيا ولا صح ما تقال وأما الوعد وإن فتنة أمة في المال ماذا؟ أنا مش نصف حال نعمة دار الصالح نعمة احنا ما عندناش موقف سيء موقف سيء في المال نعمة كبيرة رجل مؤمن يعرف حق الله ويعرف حق عبادة تتنازع من الجبال نعمة كبيرة صح مش كده على نفسه ولذلك الحرب نشر في قصه الله في سبيل الله قال ان الناس كثره العبد ان انا قد اشكر هذا الله لا بد من شكر وصح خاف خاف على نفسك يقول خلي الله يقول في نهايه الامر قال ان الناس يحفظون البيت العربي ما ظلم ما صنع ما ولدوا الحمد لله وكان اذا لم يتطلبوا في المال ما شاء الله تبارك الله ربي يفعل بهم الاسلام والمسلمين وكان اذا نظرنا الى الله وانا الى رجل صار لي بشر صدوق وفلوس تعلوش هذا الخطر الله المستعان ربي يكفيك عن الحق ونذكرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة جدا نادي الباب جميعا وأهم نادي الباب جميعا أرسل في علم بأفسد لها من حب الشرف والمال للمرء وأبسط شوف مثل عظيم وفهموه سبحانه في عظيم الله في الباب جميعا جدية فاجعة جدا طعمهم يصل عنه مش يروح يفسدوا سبيل يفسدوا بعض الدين يفسد لبس الصبر يفسد البيت دين ما يكونش بحاجة يقول هذه كما هاي الثانية يقول كانت بعض الرجال الأخرى أخرى الأدوار يفسد يا عبد الله يا عبد الله يا الحراسة يا الجن هذه كذا يفسد يفسد كبير زوج دين رجع عليها شو صوت نفسه روح أفسد جدا جميعا يقصد في عمل بأفسدها من حب الشرف والمال بالمرء ما يفسدوش من الزياره كل هذا هذه الوصفات كي ما يفسد حب الشرف وحب المال كي ما يفسدوش الانسان الله صح المال يفسد شحال من يفسدوا المال يفسدوا كذا فات عليها دخلوا المال الفسق الفجور الالحاد قطيعه الرحم اذى جيران طغيان ظلم كل شيء كل حاجه مش محدده وهي دخلوا المال طغاه نعمه البلوان أعوذ إن شاء الله إذا ربنا أن توجد رسولنا إن شاء الله خلق في مستر وإذا ما كنتش مستوى يا ربنا تستمع استحوانك لبس أخذ نام برسول حكيم وشاء الله ليدخل الله عن دولة أعوذنا المال مزيد شرف حب شرف شرف هذا شرف هذا خلش كيف نفهم من الله هذا كمسة ست هي فيها تشف هذا شو الجليل بشي فرش حرائص قل كنت كما ينفهم كما هو مش قاعد لماذا؟ شو مجرد؟ كذلك الله ما أدبه شو مساحي جسد يسأل لهم من الكفر فأخذنا اكتشاف الموهد هل انت خبر اكتشاف الموهد؟ هل انت أبدأ كجدهم؟ يسألوا يا بابا يقول بابا وش مستوى عندك عندي مستوى عندي مستوى رابعة ولا شهادة أربعة من فرصة شهادة فرصة فرصة شهادة جهال وضعان بها ودرسة عجلية بشكل الله طبعين من الجزائر حقولهم وفعلت مطارة ومسحة الجزائر الله ما يوصى ما يهمش أنا أخذ جغرافيا ولا أخذ قسم الله على ذلك بعد ما تحكيت لك يا أخي صدقوني والله على جنة مرة بتقول وتبعون عنه شيء الله على يوسف الله يوسف له من جهة العدة من جهة الناس تلقى أبو عبد الجزائر في بعض الشقة الجزائر حبيستير بعيني ناس ما تعرفش سكون فينا يا ابن عبد الكبار مثل ابي ذر الفعل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لضعيف وانها لامانه وانها يوم القيامه خزي ولزام لا يجوز لنا ولا يجوز لنا ان نطلع وكرمنا هذا وحنا امه وجبر حسب الناس على ذلك الكعكه قبل المسؤوليه مش كيف مش معنى الامانه مش معنى المسؤوليه هذا الثاني يا خلق تنزل القلوب تنزل القلوب أنا أشوف أن الوسائل على حسب وسائل مستقيمة قال ولا تقول مش بتقول جهة وتقطع في بحر وتحفظ وتقول محكاة ما هي أشياء ما هي أشياء خلاص حجيت ولا كمان كنا دول جزائريين عند مدة واحدة جزائر شوف مستوى فيها شوف مستوى الجزائري يعني الجزائري ما عندهاش نفس في مستوى ولا نفس الشيء بس أنا الأمة تكلمه ونحن هو اللي ترشح كان عنده مستوى معزز حدا دفعه ولا فيها مش هو مصلحة زمان له حاجة حلوة رئاسة حاجة كبيرة بزاف بزاف وبعد ذلك زيد كما قلت تولي نسخة على الشعوب الأمم بزاف بحكى عليها الله أكبر لكن قلت حديثنا بس بأفسد لها من حب الشرف والمال شرف قال واحد عنده مرض ما يتحسبوش ويبكي مش من عنده مسؤولية علاش الشرف استوجب عنده المال صار حد يتراحم أحسن له شركي بحث مهمة جدا وهذا هو فوق البشر سهل هو طبيعي الله بيهدنا فوق البشر من فوائد الآيتين حفظه الله القضية كما قلنا قضية الدعاء. الدعاء الداعي والمؤمن داعية إلى المحيط. لا تدعي مخلوق الآمين ما تنزل العالم. ولذلك العلماء منهم يقول لك بالأخطاء جسدها أنت هذا راح نحن الله يعرف أن يشوف الأخطاء وخاصة من أنت عاجب واحد يمشي الكتاب يدعي وفي عزلها ما هما أتنا أتنا في الدنيا في الدنيا حسنتان وما لا نمسك وفي كثير أحيان هما ما لا نمسك نمسك نعبوه مش تنجا صحية الأصل لقد قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا وهم شو يقولون؟ آمين آمين آمين آمين هذه السنة وهذا هو الشرع وهذا حصل بين موسى وهارون عليه الصلاة والسلام مش تعالوا تقولوا وش يقول هو واضح مش تعالوا تقولوا وش يقول هو مفهوم الكلام وتسمع هذا كذا ما شاء الله تسمع في كل البلد ساكن يا اخوان ما يجدون إن شاء الله فيهم صدق النية الأعاجب فيهم صدق النية شوفوا كل شيء بكيف كان شيء أجل أنا شوية بسجوية صح الله شوفوا كل شيء بكيف حس الصدق حس الصدق بس عم سأل كم تيجي كم تحمل على الموش ما هذا مش العقل في هذا الضروري هذا الضروري بس حس هذا مش عم يقول حد جميل يقول مطمئن إن شاء الله تعالى الله وزيد تبعي الزيد هو أخر الذي خرج الذي خرج شقة ويقرأ الأدعية العوجة يقرأ الأوجة اللهم لا تدع لنا لا تدع لنا عبدك هما هما إذا خرجت خرجت ولا ذنبا ولا ذنبا ولا ذنبا إلا خطأ ولا ذنبا إلا خطأ ولا ذنبا كواحد مقلد إلا خطأ ومن فوائد هذه الآيتين بارك الله فيكم تحريم اتباع طرق أهل الضلال وتقييد الجهال والسير وراء الله واشهد الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولا تتبعاني ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون بعد احد الاقوال قال ربنا عز وجل وجاوزت ببني اسرائيل وجاوزت ببني اسرائيل البحر عاجلوا لما فرعون ومن معه ابوا الا ان يستاصلوا شاشه هذا الدين لأنه كما قلنا احنا في حديث المناسبات فوق موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل خرجوا وضربتهم أبيتهم وقتلتهم وخرجوا كلهم موكي الحمد لله هاجروا كلهم موكي لكن أنا ما يضرب لك شيء يقول كيف يروح الجنة أو الجنة فيكون له كمان لا إذا خلفت تدعو خرجت تدعو فلما ترى الجمعة قال أصحاب موسى إنا لمضاربة قال كذا إنا في أرض سيئة هنا جاءت معجزة عظيمة جدا جدا جدا لموسى عليه الصلاة والسلام شيء معجزة ربي عز وجل ربنا مع الله تعالى ربي أعطاك البحر فانفلق فكان كل ذلك كقوم عظيم شيء كثير ربي عز وجل جعله طريقا في البحر يبسا مشابها موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه في المؤمنين بني إسرائيل في بحر يقول يوم تعرف الأرض وما يقول بحر الأرض خرج من البحر حتى خرجوا من شهر الوظيفه كلها سلكوا وصل فرعون ومن معه سحابه طريق البحر مشى فرحت نحكوه كما تزور من يزور خطا الطريق هذه ونحكوه لكن هذه السنه الكونيه تبدلت وتغيرت البحر اخر طريقا لموسى عليه الصلاه والسلام وللمؤمنين معه اما انت يا فرعون فلست مؤمنا ولك مره ومن معك ليس مؤمنين بالعكس كفر إن وجد لهم بعد وجد هذا رجع البحر إلى أصله رجع البحر إلى أصله كل ما كان هناك في العالم ومن معه لكن مش قطعه وجاوزنا في بني إسرائيل البحر جاوز بهم جاوز الأخطاء فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، تبعوهم بغيا وعدوا. البغي هو فرق بغيا وعدوا، يعني تبعوهم باش يظلوهم باش يبانوا فيكم، ليستقتلوا شأنكم، ليقضوا عليهم عن بغي في أبيهم كما قال، بل تحكي فرشا وحوت. وجاوزت الى بني اسرائيل الخطا فاتبعهم فرعون في شوف وحوت فرعون كاع مش لاهي، كاع مش لاهي كما قلنا. وبعد يوصل لهنا نقول كيف الحاجه كما هي ليست ماشي عادي يكون عندك عقل، لكن الطغيان ما خلاش هنا ما خلاش. واذا شفت طريق البحر موسى يجوز عليه رفع فرعون السحرة تاع ما يديروش هاد الشيء، وانت شفت السحرة تاع مش قدروا يديروا، ووقف معاهم يا موسى عليه الصلاة والسلام وشفت النتيجة، إلى أن أخذوا السحرة هؤلاء آمنوا، السحرة آمنوا، يعني كانت شيء ما ينفعش ما ينفعوش هاد الشيء، صار فرعون فرعون في الطغيان تاعه ما لك كيف تتصور. قال الله تعالى: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا ما ركبوا الأرض. وتحرر جاك في المكان زي كان فرعون وجوده تاعه تاع بقوه. فرعون كي شافوه راح يغرق، نام الحاله وصول للنهضه او غرق، حاجه لا تدخل لا الجنود تاعه ولا القوه تاعه ولا البطش تاعه ولا الناس تاعه ولا حاجه ما خلقها، راح يغرق لا شك في ذلك وراه. احنا مش قال فلما حتى اذا ادركه الغرق قال: استأمنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. شيء عجيب هذا محمد ما عندوش حاجه، عارف اللي يسلكه هو الله. جاته قله يقول: امنت انه لا اله الا الله، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طغيان هذا طغيان كبير، خش يقول لا اله الا الله صافيه، لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، زيد وانا من المسلمين. افكر في المسلمين يعني المنقادين، المنقادين المستسلمين، انا اقدر والو استسلمت وانا منقاد، وانا منقاد لامر هذا الذي تعبده بنو اسرائيل. ربي عز وجل الان الصفات الان الان يعني زوج حتى الان الان وقد عصيت قبله وكنت من المسلمين عشان كبير وزيد كنت المسلمين بزاف. انا لقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، لكن شوف عمر فاليوم ننجيك ببدلك، بالبدل تاع الجسد تاعك لتكون لمن خلفك آية، باش تكون عبرة وآية على أنك لست بإله ولست بربه ولست بخالقه، إنما أنت عبد ضعيف. تكون آية لمن خلفك، لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل، معنى فرعون لغافل إلى اليوم. الجملة تلك تستطيع لا لا لا، موميا وكانت تحكي لك يعرفوهم، وناس كانوا يشوفوهم، صح كل من يعتذر يذكر بفقر هو الذي يعتذر، بياخذ دروس وعلم ويستفيد من هذا الكفر غير يذكر سبحانه وتعالى، لأن الأمور طاغية جدا ما نقدرش نحسبوها، شحال من قرن باللي مات فرعون باللي غرق في البحر وربي عز وجل قال له باللي نسبك في الجثة تاعك، والجثة تاعك ما راحش تبقى شهر ولا شهرين، ما راحش يبقى فيها الجود، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، شحال من القرن الله أعلم، لتكون لمن خلفك آية، آية تكون لتكون برهانا على عظمة الله وعلى أنك يا فرعون رغم طغيان فرعون أنت لما كشف أخبار قيمتنا في التاريخ صح لست إلها ولست ربا ولست قويا ولست بشيء ولست بشيء في الحقيقة. في هذه الآيات أيضا فوائد حفظ الله منها أن الله عز وجل لا يقبل التوبة الثانية مع أن أبواب التوبة مفتوحة وربي عز وجل يعاون عبد التوبة ومن يبدأ تفهم الدنيا وتتعرف بأن ربي تواب رحيم ورب يفتح لك أبواب التوبة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أنزل الكتب الله يبارك الكتب السماوية بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كان دعاء إلى الله دائما يدعون إلى الله يرشدون يوضحون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني تكسر بين الضمتش حاجة ولو كان صاح ما وصلتش حتى دعوة يوم القيامة عندك حق تحتاج عند الله عز وجل هل تسلم أهل فترة ويمتحنون يوم القيامة في عرض القيامة ما يدوم يشرب بين الخارج ربك نوح عز وجل أول مخاطب بشبه المثال القديم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قال ربك شهدنا. ولا لا آدم عليه الصلاة والسلام ذرية العلا في ترفعهم ربي عز وجل وتكثر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يعقوب بلى أنت ربنا لا إله إلا الله. ولينظر كلمة القديم وما شفت تقال زاد ربك ربك بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الإسلام في الأرض جاعلة، فطرة الإسلام مثال القديم والفطرة القديمة المغروسة في النفوس. والثالثة مع ذلك ما حسيتش بهذا الزوج، ذلك حاجة تنفع، وما كنا معذبين حتى في العصر رسول الله. وتجيك الدعوة وتجيك المصلحة مرة اثنين ثلاثة، تجيك الأدلة والبراهين مرات وخطرات في الدنيا كهذا الشيء. وما تأملش زيد تفكيرنا هجوما يعيش مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويشوفوا المعجزات يرون براءة العلم يندسون هدف الجد قال شيء وما تأملش زيد تمشي كان نطحاهم في مطلقات ضربوا بعصا في عصا موسى عليه الصلاة قال أولو جري كبيرة بديع عظيم أعوذ بالله. إذا ربي عز وجل سحب وقته التائب المذنب كما جاء ذنبنا وتوبوا الى الله جميعا جميعا ايها المؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا من رحمه الله. قمه الليل قمه يدي نفسك تسلم صدقه صلاتك توبه صدقه او تقبلها منه بعثله ملكا ليكون حكما بين طائفتين مخصمتين من الملائكه تعرف الصدقات المئه بالشوف لرب عز وجل رحمته واسعه جدا جدا جدا جدا كاش حاجه ولا ذلك كان الناس لا تدركهم رحمة الله ولا يقبل الله عز وجل توبتهم إن تابوا ما يقبلوش توبتهم. كان ثلاثة أحوال ما يقبلش بها في عرض التوبة لولا إذا زالت الرسل في القوة ولا لا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر توصل في الروح خلاص يخلص روح لها مش حكمة كانت سنة وسنة خلاص صح يخلص روحنا هذه الأولى هذه الثانية لا يخبش ربي عز وجل التوبة لما تطلع شخصي مغيبها شحال يطلع من المشرح قرون وقرون وقرون وقرون وقرون وقرون نطلع من شخص مغيبها لا ينفع نفسها إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغيبها تاب الله عليها. الحالة الثالثة لما يخبش ربي عز وجل التوبة هي حال نزول عذاب العام لما ربي ينزل عذاب الشامل على كل من الامم وعلمك ان العذاب ما بقاش توبه في العام هذا نزل العذاب تاع الله عز وجل وصل ممكن ربي يخضع لهم ما يقبلش ربي التوبه ومع ذلك كل توبه كيف لم تكن صادقه كن صادقه من اعماق قلبه قبيل ذلك قبيل ذلك بما عرفت ان يقبلها ربي لكن شوف الطغيان تاعو الطغيان تاعو شي موسى عليه السلام وش دعاه بل الشدة ربنا قيس على أموره وش دعاه على قلوبه فلا يؤمن حتى يوم العذاب كل حاجة ما الطغيان تاع فرعون ماشي موسى عليه السلام جبريل عليه الصلاة والسلام تعرف الحديث صحيح وش يقول جبريل يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وش قال قال يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حديث البحر فأدسه في فيه يعني في العام مخافة أن تدركه الوحدة. قالوا النبي جبريل عليه السلام الموكل بوحيك قال يا محمد احكي النبي صلى الله عليه وسلم قل له كان شفت ايه لما كان يرى في العام قال وانا مش اللي يعني لوحدة تاع البحر حطينا تاع البحر نحطها له في فمه نخاف يقول لا اله الا الله خير تدركه رحمة ربي او اعطي رحمة ربي واسعة خف يقول لا اله الا الله في العام صحيح الوفاء وكان كان على خير كان يفطر بعد قبل ذلك كما كان خير فكان فما استطاع على قلبه وبصيرته والعياذ بالله. ثم من فوائد في هذه الايات المباركات بيان فضل لا اله الا الله مع فضل لا اله الا الله كلمه كبيره بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف قال قال قال مخافة أن تدرك رحمة الله يعني فرق قبل من عذاب بقليل قال لا إله إلا الله مخصصا بها تكون رحمة ربي توصله تدركه رحمة الله بوسع ولئن وحي عظيم. ولذلك احنا اهل العقيده بان الانسان اهل التوحيد لا يخلو من الفطر قد كيف يوحد الوحيد تتسلسل الارض داد لكن موحد لا يموت الله صلى الله عليه وسلم ما يخرجش الى الجنه يتعذب يتنقع يظهر كان الجهنميه حديث معروف عن الجهنميه لكن الجنه الصغير يخرج من النار ويدخل الجنه لكن يا صاحبها عظيمه ولذلك مالت ذلك من الله وهل حبوس صغرها قل هدوا الله حرمنا من باله مخصوم الا اله الا الله هدوا من باله يمدحوا يمدحوا يمدحوا اخلاقهم مش عايشين مش احترموا غير في زوبيا في صميليا كذا هذا ما تعمل كل خصوم هدوا الشهاده شو الشهاده على صغيره خصوم غير شهاده لا شهاده على كبيره تستمتع يقول صلاح موظفه ممكن يقول عندهم اخلاق ما لكم اخلاق عندهم همه عندهم نظام ما اختار مجرده شيء عندهم لازم يقولوا ممكن يقول شيء عندهم يقولوه لكن يقول لك يخصوا حاجه كبيره كبيره كبيره كبيره كبيره لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفليل الاسلام بها يدخل الانسان في الاسلام ولا لا وبها يدخل الجنه ومن كان اهل كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقولونها بقلوبهم وألسنتهم وتطبقها جوارحهم لأن هذا المقتضيات تطبق بجوارح أنا أسمع كلام الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش عليها ونثبت عليها لأن الفتن كثيرة وأحب أن يكون عندنا النصوص وأحب أن يقول لك أنا وأنا والله لا شيء استفاد من الله التثبيت من المولى تبارك وتعالى زاد في علاه إن شاء الله يعيشوا فيها ويموتوا عليها ويقوموا بأزواج فيها وهو عند الله سبحانه وتعالى وفي دخل الجنة ويغفر ذنوبنا ويغفر تقصيرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا هو من فوائد هذه الآيات البينات أن دين الإسلام هو أعظم الأديان وأفضلها وأكرمها وأشرفها على الإطلاق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة خاسر الإنسان حينما يتذكر أن الله تبارك وتعالى جعله من المسلمين وأن الله عز وجل جعله من المنتسبين إلى هذا الدين العظيم فإنه ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى من هذا المبدأ وأن يخشى لله تبارك وتعالى ساجدا هذا الوقت لعدد كبير جدا من الناس قد تنكبوا هذا الصراط المستقيم ونتلحم بالله شكرا على الدين الصحيح نحمد ربي لله نسأله بالثبات على الحق من كل ذلك والقادر عليه ثم في الأخ الكريم في التقرير حقيقة مهمة جدا لقاتلها رب عز وجل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا شيء واحد شيء اثنين لما يقول ربي وإن كثيرا من الناس بعض نسبة كبيرة من الناس غافلين وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون والآيات نوعان آيات متلوة وآيات مرئية آيات متلوة نقراها آيات القرآن الكريم آيات متلوة وكذلك آيات مرئية آيات مرئية ذكر التشريح كتاب الناطق بوحي آيات الله تبارك وتعالى بزاف غافلين عن نوع الآيات غافلين عن هذا النوع وذاك النوع من آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على عظمته وعلى قدرته وعلى وحدانيته وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقاً وصدقاً وإخلاصاً وصواباً إنه خير المسؤول بارك الله فيكم وأحسن إليكم سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله